بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة هذا الصحابي الجليل، أمير المؤمنين وخال المؤمنين، كاتب الوحي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وهناك صراحة بعض الإشكاليات التي أود أن أطرح عليك طالما ونحن نتكلم عن سيرة هذا الصحابي الجليل، وأود أن نجيب عليها بنوع من التفصيل بسبب أنها قد توقع بعض الإشكاليات في بعض أذهان الناس أو عند بعض أذهان الناس، فربما أشكل عليهم هذا الأمر، فأود إن شاء الله تعالى عند طرحي لهذه المسائل التفصيل في إجابتها. بداية يا شيخنا، هل معاوية رضي الله عنه من الطلقاء، ومن هم الطلقاء أصلا؟ نعم، حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحديث معه ينسب إلى أنه من الطلقاء. وأحسنت حينما سألت عن معنى الطلقاء، فما معنى الطلقاء؟ الطلقاء هم أولئك النفر الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتحه لمكة، حينما جمعوا بين يديه وأتوا ما بين دموع مرفضة وما بين جموع منفضة، ووقفوا بين يديه فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبالنسبة لهذا الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو محل نظر من جهة الإسناد. نعم. فأغلب أهل العلم من أهل التحقيق يضعفونه من أهل الحديث. نعم، وبعضهم يحسن الحديث، وعلى فرض صحة الحديث وعلى فرض صحة إسناده فهذا ليس عيبا وثلبا بأولئك النفر. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما عفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إنما هي منقبة لهؤلاء الذين لم يصل جرمهم إلى حد وجوب إقامة الحدود عليهم أو قتلهم أو كذا، وإنما كانوا في من كان ممن يعادي الإسلام وأهله، ثم تبين لهم خلاف ذلك فأطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا أعرف أحدا من أهل العلم استعمل لفظة الطلقاء على أنها منقصة وعلى أنها مسبة ومذمة. صحيح. بل هي تذكر في مقام عفو النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته ورأفته وصدقه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن من الطلقاء إن صح التعبير على التنزل على التنزل إلى هذا المعنى الذي ذكرناه، وإنما هو أسلم قبل ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل بأنه أسلم عام الحديبية، وقيل في عمرة القضاء، ويكاد يكون يعني محل اتفاق على أن معاوية لم يسلم بعد الفتح، وإنما أسلم قبل الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعموما الدندنة حول قضية الطلقاء واستعمالها على أنها مذمة، هذا في الحقيقة يعني استعمال من لا يفقه التاريخ ومن لا يعرف كيفية التعامل مع النصوص الشرعية. وإلا على هذه القاعدة ممكن أن نسحب كثير من القضايا التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة الذين أطلق النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بعض العبارات، فيكون بهذا إسقاط لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، ولم يستعمل بمثل هذه الطريقة التي فيها ليل لأعناق النصوص واستعمالها وفق أهواء وأذواق معينة، نسأل الله السلام. شيخنا، أيضا يعني ويدل على كلامك هذا، يعني القارئ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أو منذ أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، لم تستخدم هذه الكلمة أو لم تذكر في إحدى الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، سواء كان حتى على سبيل الذم أو حتى على سبيل المدح. وهذا أيضا الشيخ رضا يخالف ما قال الله جل وعلا في كتابه. نعم. وكل وعد الله الحسنى. صحيح. كل وعد الله الحسنى. وهناك من أسلم بعد الفتح فأصبح من أعمدة الإسلام، وأصبح من المدافعين عن الدين، وأصبح ممن قدم خدمات جليلة لهذه الأمة. فهذا الاستعمال في واقع الأمر استعمال طارئ وحديث، وتلقفه من لا فقه له ولا دراية، وأخذ يستعمله استعمالا سيئا للحط من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يفرح بهذا لأن معاوية أسلم قبل الفتح ولله الحمد والمنة. شيخنا أيضا هناك شيء أحب أن أضيفه إن سمحت لي، هو أن كثيرا من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا عام الفتح على هذا المسمى أنهم طلقاء النبي عليه الصلاة والسلام استخدمهم كأمراء، مثل عتبة بن أسيد رضي الله عنه كان أميرا على مكة. صحيح، وكذلك أبو سفيان بن حرب. صحيح، أبو سفيان أسلم في عام الفتح ومع ذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا وواليا، استعمله على نجران وولاه جيشا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف له قدره ومكانته. فهذا لا يعني أبدا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قلل من شأنه. حتى الآية القرآنية الواردة في قضية التفضيل بالعموم، وهي قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. صحيح أن من قاتل وهاجر قبل الفتح وأسلم وأفضل درجة ممن جاء بعدهم من جهة العموم، لكن من جهة الأعيان هناك تفصيل طويل. هناك أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بالأفراد، ثم نقول بالمجموع أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وأيضا العشرة قبل ذلك. المقصود بأن هذا لم يكن معروفا، التمييز بمثل هذه الطريقة لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد التابعين، وإنما هذا أمر طارئ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو كان في هؤلاء شيء ما ولاهم ولا أمرهم ولا استعملهم ولا نظر إليهم هذه النظرة التي يعتقدها بعض من لا فقه له ولا دراية في كيفية التعامل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت لهم المكانة والمنزلة، وكان منهم من قدم أيضا خيرا عظيما للإسلام ولأهله، مثل أصحاب الولايات وأصحاب الإمارات وأصحاب العلم وأصحاب الجهاد وأصحاب الصدقة. فهؤلاء قدموا شيئا عظيما، لكن السابقة حقيقة لمن أسلم وقاتل من حيث الفضيلة. نعم، قبل الفتح. شيخنا أيضا يعني طالما ونحن نتكلم حول هذا الموضوع، دعنا أطرح عليك يعني إشكالية أخرى فيما يتعلق، لماذا مثلا جاء الترضي عن المهاجرين والأنصار، وأيضا جاء الترد عن بيعة أهل الرضوان، أين الطلقاء من هؤلاء؟ الطلقاء هذا لابد أن نقف معه وقفة، لابد أن نقول نعم. بأنه إذا ثبت أصلا هذا اللفظ نعم. الطلقاء على العموم، من أسلم من بعد الفتح وقاتل أيضا وعده الله جل وعلا الحسنى. صحيح، أضف إلى أن الله جل وعلا قال في قضية الترضي: والذين اتبعوهم بإحسان. فكل من اتبع المهاجرين الأولين والأنصار الأولين بإحسان فهو ممن رضي الله جل وعلا عنه وأرضاه. نعم. وأيضا يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. المقصود بهنا إذا تأملت في لفظة ومن تبعهم أو التابعون لهم بإحسان، تجد بأنه ممن شملهم الترضي. ولأجل هذا نجد أن السلف الصالح من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الإسلام المتبوعين ما يعرف عن أحد منهم أبدا أنه فرق في قضية الترضي بين من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح. صحيح، أبدا لا يعرف. هذا أمر متفق عليه. لذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه له كلام لطيف وجميل في مثل هذا، فهو دائما يترضى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما قيل له رحمه الله تعالى، يقول أبو بكر المروذي: قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة هو يعقوب، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية رحمهم الله؟ انظر حتى يعني الترحم الذي يأتي بالسؤال. نعم. فقال أبو عبد الله: ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله جميعا. وكان رضي الله عنه ورحمه الله الإمام أحمد يكثر من الترضي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا جاء الأمر فيما يتعلق بمعاوية، فكان رضي الله عنه يقول: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قالوا: بلى. فيقول الإمام أحمد: قلت وهذه، يقول السائل للإمام أحمد: قلت وهذه لمعاوية؟ فكان يقول: نعم، له صهر ونسب. وكان رضي الله عنه يكثر من قول: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. وكان يكثر من الترضي عن هؤلاء، هم أئمة الإسلام وهم أعمدة الدين كانوا يترضون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف عن أحد منهم أنه كان يفرق في قضية الترضي بين من أسلم من قبل الفتح وبين من أسلم من بعد الفتح، وأن قول الله جل وعلا في قضية من تبعهم بإحسان تشمل هؤلاء كما تشمل من يأتي بعدهم. شيخنا أيضا يعني على ذكر علي رضي الله عنه، ما ورد في بعض الروايات، وأود يعني أن تسمح لي بطرحها عليك، ما جاء في بعض الروايات مثلا أن معاوية رضي الله عنه كان يوصي بسب علي رضي الله عنه، هذا كذب. ما مقدار صحة هذه الروايات؟ هذا كله كذب وباطل لا يعرف بأسانيد صحيحة ثابت عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ونحن حينما نتحدث عن هذا نتناولها من جهتين، من جهة الحديثية؟ لا، الجانب الأول ما يتعلق بسيرة معاوية رضي الله عنه. صحيح. معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه عرف بالأخلاق الطيبة والصفات الحميدة، وعرف بعفة اللسان، ولم يعرف عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان من أصحاب الإسفاف، ولا من أصحاب اللعن، ولا من أصحاب الزور ولا البهتان. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عف اللسان، طيب السيرة، طاهر السريرة. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأبى أن يشتم من يستحق الشتم، فكيف بعلي رضي الله صحيح. تعالى عنه وأرضاه، فلقد كان يترفع عنه. فهذا الجانب مهم جدا، لأن أحيانا حينما يغيب هذا الجانب تجتمع المتناقضات في المحل الواحد. نعم. فأنت لما تقرأ قراءة صحيحة غير مغلوطة عن سيرة رجل، ثم تنظر في المقابل في بعض الأشياء مدعى عليه، نعم، في بعض الأشياء، نعم، التي في الحقيقة لا بد أن تنفيها جزما لأنها لا تتناسب مع هذه الشخصية. يعني مثلا رجل ذكر في سيرة أن يقوم الليل ويصوم النهار ويختم كل 3 أيام، ثم تتفاجأ برواية أخرى تقول بأنه يعاشر المردان، نعم، أو يعاقر الخمرة، أو أنه يكثر الزنا. هل هذا يمكن؟ أبدا لا يمكن. ولذلك من الشخصيات التي شوهت قصدا وعمدا هارون الرشيد، من الشخصيات كان خليفة الراشد، نعم، كان يعد من البكائين. صح. كان من أهل الحديث، من أهل العلم، كان يحج عاما ويغزو عاما، كان إذا بكى يخشى عليه من خشية الله، كانت بطانته الفقهاء والعلماء، ومع ذلك تتفاجأ أحيانا بفصل معين في بعض الكتب الحاقدة، وإذا به يذكر لك بأنه يعاشر المردان، يشرب الخمرة، يترنح في الليل الحمراء. هذه تناقضات في الحقيقة ينبغي للعاقل أن لا تغيب. حتى يعني عفوا للأسف حتى بعض الأماكن تسمى الأماكن الخنة تسمى باسمه للأسف. ولذلك يعني أنا أقول ينبغي للعاقل أن لا يعني يسلم عقله للآخرين، وأن يقرأ قراءة نقدية صادقة بعيدة عن المؤثرات هذه. فأرجع إلى معاوية. معاوية رضي الله عنه في منزلة عظيمة، معاوية الذي كسب القلوب. صدقني لو أن معاوية استعمل اللعن والشتم لخسر نصف شعبه. لم يعرف عن خليفة بعد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه اجتمعت عليه القلوب مثل معاوية أبدا. ولم يعرف عن دولة استمرت قرن كامل تبذل السمع والطاعة، واستعملت الدولة نفوذها وبسطت نفوذها، وبدأت الفتوحات في ظل الدولة الأموية، وهذا أمر معروف تاريخيا ولا ينبغي أن يتعامى عنه الناس. ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما نقرأ في شخصيته لابد قبل أن نستمع إلى هذه الروايات المكذوبة المصنوعة المختلقة، لابد أن ننفي عنه هذا الشيء، لأنها شخصية بعيدة عن هذا الإسفاف، بعيدة عن هذا الانحطاط. الأمر الآخر، نعم، هذه الروايات التي وردت بأن معاوية كان يدعو إلى لعن علي على المنابر وإلى شتمه وإلى، كلها روايات مكذوبة مظلمة من جهة الأسانيد. صحيح. لا يعرف لها خطام ولا زمام، وإنما هي من صنع أعداء معاوية، ومن صنع الذين يحرصون على تأجيج لهم بغض الصراع، ليس فقط لمعاوية بل للصحابة رضي الله عنهم، إلى تأجيج الصراع وتكريس الكراهية. وللأسف الشديد معاوية رضي الله عنه، وهنا أذكر قصة لطيفة ذكرها ابن عساكر رحمة الله عليه بإسناد صحيح، وهي رؤية رآها عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا، وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت وجلست، فقال لي إذا وليت من أمور المسلمين فاعمل بعمل هذين أبي بكر وعمر. نعم. يقول فبين أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية، فأدخل بيتا وأجيف عليهم الباب، يعني أغلق عليهم الباب، وأنا أنظر، فما كان بأسرع أن خرج علي وهو يقول قضي لي ورب الكعبة يا رسول الله، ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة يا رسول الله. سبحان المقصود الله. بأن معاوية رضي الله عنه كان ينظر إلى علي نظرة احترام وإجلال وتقدير، وكان يحبه ويقدره، وإن كان قد نزغ الشيطان بينه وبين أخيه، إلا أن معاوية وعلي يبقون من خير القرون التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخير. وأما هذه الروايات وأما هذه الأسانيد فكلها في الحقيقة لا تستقر على قدم، وإنما تطير في مهب الريح حينما نجري عليها القواعد الحديثية. وبالمناسبة بعض الناس يقول هذه موجودة أحيانا في بعض كتب السنة يعني في التاريخ. كونها في كتب التاريخ لا يعني بالضرورة صحتها، لأن أهل العلم ممن دون في مثل هذه القضايا يسند، وكانوا يقولون من أسند فقد برئ. حتى الآن عندنا في التفسير بعض تفاسير أهل السنة والجماعة يأتي لك بأحاديث، يأتي لك بآثار غير صحيحة تتنافى وتتناقض مع معتقد المصنف، لكن هو يقول لك أنا لا أعتقد بهذا، إنما آتي به لأنه موجود من باب حتى الأمانة. حتى تعرف أن صاحب هذا الكتاب صاحب أمانة، وأن هذه الأسانيد تعرض على أهل العلم وتعرض على أهل الخبرة فيستطيعون نفيها والحكم عليها. فكون بعض الروايات موجودة في كتب السنة لا يعني بالضرورة صحتها، وإنما هي تذكر من قبيل الأمانة العلمية، ومن قبيل أيضا ما يذكره من أسند فقد برئ، والعهد على من روى لا على من نقل. هذه طريقة أهل العلم في التعامل مع هذه الأشياء. شيخنا، الإشكالية هنا فيما يتعلق بمثل هذا الموضوع، يعني سواء كان موضوع الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه وما ينقل عنه من روايات مكذوبة، أو علي رضي الله عنه أيضا وينقل عنه روايات مكذوبة وغير ذلك. الإشكالية هنا يا شيخنا يتعلق بجهل كثير من الناس حتى المثقفين بعلم الحديث، كما ترى في الواقع الذي نعيشه أن علم الحديث والاهتمام به مغيب كثيرا عند كثير من الناس. لا يهتمون بعلم الحديث ولا يهتمون بمسألة الدقة في معرفة صحة الروايات وفي البحث عن رواتها ثقة وضعفا وغير ذلك. لا شك أن هذا كله أدى إلى مثل هذه الإشكالية. صحيح. على العموم هو يبقى قضية مهمة العلماء ومهمة طلبة العلم أن يبينوا للناس وأن يكشفوا الحقائق، لأن العامة ليس بمقدورهم البحث في الأسانيد والنظر في شيخنا. أنا أتكلم على المثقفين، أما العامة فأمرهم آخر. ليست القضية قضية المثقف، أحيانا هو يعني ليس كل مثقف عالم. صحيح. أحيانا الثقافة تكون مشلولة وعرجاء تحتاج إلى من يسندها، لأن الثقافة السطحية هذه وهي التلقف وتقمش المسائل والأخبار قد يكون ضرها أقرب من نفعها. يعني من الناس أكثر من نفعها. نعم. من الناس من ليس عنده خبرة في قضايا علم الإسناد والحديث ولا في الأصول التي بنيت عليها كتب التاريخ، وإنما هي ثقافة قراءة واطلاع، فلربما صنف مصنف وقمش من هنا ومن هناك ثم بنى نظرية معينة في الحكم مثلا على الصحابة وفي الحكم على قضية من القضايا التاريخية. وهذه إشكالية موجودة الآن، وللأسف الشديد أن أغلب المثقفين يعتمدون على كتب لبعض المثقفين المشهورين من الأدباء وغيرهم، ويعتقدون بأن هذه هي في الحقيقة الفيصل في قضية التاريخ. وإذا تأملت في هذا المثقف أو في هذا الكاتب مع احترامنا وتقديرنا تجد بأنه ليس عنده القدرة على تمييز الرغوة من الصريح وعلى معرفة حقيقة فعلا صحة هذه الروايات أو صحة هذه الأحاديث. وللأسف هو هذه القراءة السطحية يقوم من خلالها فيبني نظرية معينة أو يصدر حكم جائر على شخصية من الشخصيات التاريخية أو على مثلا حدث من الأحداث التاريخية، ولذلك تحصل مثل هذه الأزمات. ومسؤولية أهل العلم كبيرة في هذا المقام. شيخنا، يعني من أعجب الأشياء أنك تجد كتابا ألف على رواية غير صحيحة فيهدم الكتاب كاملا بهدم هذه الرواية. صدقنا. شيخنا، لا شك أن الكلام على سيرة هذا الصحابي الجليل لم ينتهي بعد. هناك مسائل أود إن شاء الله تعالى أيضا نقف عندها بقليل من التأمل. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.